لقاء الليلة يتعرض لصورة جديدة من صور الجزء الأخير من القرآن، وهذه الصورة تأخذ سياقها مما قبلها ويلتقي سياقها مع ما بعدها في الغرض العام الشائع في هذا الجزء من القرآن، وهو تأكيد أمر البعث واليوم الآخر تأكيدا يتكرر في كل مناسبة في الصور من هذا الجزء. وإذا كان أمر البعث قد أخذ هذا الحيز فلأنه يأتي في الناحية الثانية من القمة الإيمانية التي بدأت بالإيمان بالله ثم سنت بالإيمان بما يخبر الله به من أمور الغيب كلها كالملائكة والكتب والرسل وسر القضاء والقدر واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الحصيلة النهائية لذلك الإيمان كله. فمن لم يؤمن بالله رغبا فليؤمن بالله رهبا لأنه سيلتقي به. حين نأتي في المناسبة التي تربطها بنا في القناة نجد أن سورة التكوير وسورة الانفطار تعلقت بمقدمات اليوم في قول الله إذا الشمس كورت إلى آخره، وفي قوله في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت إلى آخره، وتلك مقدمة لليوم. بعد المقدمة لليوم أي الأهوال التي تصيب الكون لتنبئ بمجيء ذلك اليوم يأتي شيء آخر، هو أن نقف لله وأن نقوم له. هذه السورة تعرضت لذلك الجزء من ذلك اليوم، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد ذلك تأتي سورة الانشقاق لتدلنا على النهاية النهائية لذلك اليوم بعد مقدماته وبعد الموقف بين يدي الله ماذا يكون. إذا السياق كله يتعلق بمقدمات اليوم الآخر ثم بالموقف بين يدي الله لانتظار الفصل ثم بالنهاية التي يتوزع فيها الناس حسب أعمالهم حين يأخذون كتبهم إما بأيمانهم إن شاء الله، والذين كفروا يأخذونها بشمالهم أو من وراء ظهورهم. وأيضا هذه مناسبة في السياق العام للسورة والنبي، وأيضا فيه مناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقتها وهي الانفطار والسورة التي تليها وهي سورة الانشقاق، لأن سورة الانفطار إنما تعرضت للكتبة الذين يكتبون أعمال الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن فمهمة هؤلاء أن يكتبوا. بعد ذلك تأتي السورة التي نحن بصددها وهي سورة المطففين تتكلم عن المكتوب نفسه. فالسورة الأولى تعرضت للكتبة والسورة المطففين تعرضت للمكتوب نفسه، كلا إن كتاب الفجار وكلا إن كتاب الأبرار، لفي ذكر في سجين وهذا في علمين، هذا هو المكتوب. ونتيجة ذلك تتعرض له صورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. إذن فالثلاث صور تتعرض بالكتاب كتبة ومكتوبا وغاية واستلاما، كل واحد يستلم الكتاب. إذن فالسياق أيضا موجود. ولكن الملاحظة في هذه الصورة أنها دخلت إلى شيء آخر يتأتى بعد العقيدة، وهو المنهج السلوكي للبشر، واقع الحياة، طبائع النفوس. انتقلت فجأة من أمر عقدي كانت الدعوة مستهلة به في عهد المكي، ثم انتقلت إلى أمر تكميني يقرن النظم للكون ونظم للحياة ونظم للسلوك. وتجد هذه المسألة بدأ بها. فبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اجتانوا على الناس يستلقون. انتقال من العقيدة إلى أمر سلوكي ينظم تعامل الناس في الأرض، مع أن هذا الانتقال إنما كان من شأن الصور المكية بعد أن صار للإسلام دولة تقنن النبي وتضع أسس الاجتماع وتضع أسس الاتفاء والأداء للحقوق بين الحق والواجب في الناس. أما في السورة المكية فهذا أمر عجيب يستلفت النظر. الحق سبحانه وتعالى حينما شحن النفوس هذه الشحنة من الإيمان واليقين باليوم الآخر أراد سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتة إلى أن العقائد ليست مطلوبة بذاتها، وليس الإقرار باللسان بهذه العقيدة مطلوبا لذاته، وإنما العقيدة وإعلانها أي الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ذلك وسيلة لغاية. ما هذه الوسيلة؟ الوسيلة هو أن ينظم الحق سياسة البشر وحركة حياتهم. إذن فالعقيدة والنطق بالشهادتين والإسلام يعني كله إنما جاء ليؤكد نظاما يسوس هذه الحياة وينظم حركتها حتى يصل الخلق إلى الجمال المنشود لخالقه. الخالق سبق أن قلنا حينما خلق الكون خلقه على لونين، لون لا اختيار للمكون فيه، بل هو مسخر مسير لا يملك أن يختار غير الطريق الذي رسم إليه لتحقيق هذا، وذلك هو الكون كله باستثناء الإنسان. فكل شيء ما عدا حركة الإنسان جاء بقانون التكوين. ولذلك قلنا أنك تجد الجمال والانسجام والحق والميزان الثابت في هذه الأشياء. وبعد ذلك متى يفسد الكون؟ يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه وبتشريعه في الأشياء. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى لفتنا هذه اللفة حينما قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض من الغيبيات مثلا كالجن وكالملائكة، بدليل أنه سيجب الإنسان بعد كده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه أجناس الوجود كلها. وبعد ذلك جاء عند الإنسان ولم يقل والإنسان، وإنما قال وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذن فلم ينقسم الكون أبدا إلا عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بالفكر وله هوى فيختار بفكره أو يجنح بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المقصود للناس، لأنها تحقق للإنسان شهوة عاجلة ولا ينظر فيها إلى الجزاء الآخر. هذا الكون كله النظام المقصود له هو أن يسير على قانون ثابت. هذا القانون الثابت يعبر الحق عنه بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، إن رأيتم السماء والأرض وجميع أجرام الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض ولا يتأتى منها عطب، فاعلموا أنها موضوعة بنظام ميزان. فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم أيضا هذا الاستقرار فخذوا ذلك الميزان ممن خلقه. إنما الذي خلى عالمكم يفسد إن كنتم بتصويت الميزان اللي وضعوا لكم وبعدين تعملوا عندكم من عندكم موازين. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وضع الميزان أدوح ألا تطغوا في الميزان أدتني وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكونوا جاء. أي إن أردتم أن تستقيم أموركم حتى الاختيارية كما استقام الكون في نظمه العليا فماذا تصنعون؟ خذوا ميزان الله وضعوه. هذه الصورة إنما جاءت لتؤكد أمر الميزان، والميزان هو الآلة التي عرفها البشر أولا في تكرير الاستيفاء للحقوق والأداء للواجبات. الميزان كل شيء في ميزان. إذن فالحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة من تأكيد الإيمان باليوم الآخر إلى شيء عملي في الحياة. هذا الشيء العملي في الحياة قرر مبدأ عام، أخذ الحق لونا من المبادئ التي هي الأساس في قوام الحياة. لأن الإنسان في هذه الحياة أولا علمه محدود، وزمنه لتعليم الأشياء محدود، وحاجاته لا تتناهى. إذن فعلم محدود يواجه حاجات لا تتناهى، فليس من الممكن أن يوجد واحد أمة، واحد أمة يعني يقدر يعمل لنفسه كل زوايا حياته. إذن فلا بد أن يصنع في زاوية حياته شيء ويترك للآخرين ليصنعوا في زوايا حياته ما لا يعرفه. إذن فكل إنسان يبقى أمة لوحده أو خلية لوحده مش موجود. إذن فما دام الناس متكاملين أي هذا يعطي هذا ما عجز عنه وهذا يعطي هذا ما عجز عنه، يبقى إذن كل واحد يأخذ زاوية من زوايا الحياة يتفوق فيها حسب موهبته أو حسب خبرته، وبعد ذلك يؤدي مهمته لنفسه وللوجود وللإنسان معه. فإذا ما أدى الناس ذلك كان هناك وسيلة لأن نتبادل. هذا التبادل ينشأ من أن فيه منتج ينتج أكثر من حاجته ومنتج آخر ينتج أكثر من حاجته، فيأخذ حاجته ويرد ما زاد على من لم ينتج، ومن هنا ينشأ التكامل. إذن فعملية التكامل لا تتأتى إلا بالتبادل. هذا التبادل هو أن يصبح كل إنسان منتجا في أي زاوية من زوايا الحياة ينتج لنفسه ولغيره، والآخر هكذا، أنا أخذ من غيري ما لا أحسنه وهو يأخذ مني ما لا يحسنه، إذن فسينشأ التكامل في المجتمع. إذن ففيه شيء اسمه حق آخذه وواجب علي أؤديه. ما الفيصل بين الحق والواجب؟ هي أن توزن الإيمان الأمور بموازين العدل والإنصاف. الإنسان قلنا إن الحياة مقومتها إيه؟ مقومتها كما شرحها الحق الذي خلقنا قال أن نطعمهم من جوع وأن نأمنهم من خوف. إذن فكل الحركة الحياة للإطعام من جوع وللأمن من الخوف. الأمن من الخوف ده المعاني النفسية، الإطعام من الجوع قوام الحياة المادية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليستهل هذه الصورة بماذا؟ بأداة من أدوات الاستيفاء وعملية من عملية أخذ الحقوق وأداء الواجبات. فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اختل ميزان الاستيفاء والأداء، يجب أن يكون الميزان واحد، ما تستوفي به يجب أن تؤدي به، أما أن تستوفي بالمعيار الواسع وتؤدي بالمعيار الضيق فذلك هو الظلم الذي ينشأ عنه الفساد في المجتمع. إذن فساد المجتمع ينشأ من إيه؟ من أن الناس جميعا يحرصون على أن يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة إن لم أكن زائدة، وحين يطلب منهم الواجب يؤدونه مبخوتا. فلو أن كل إنسان حرص أن يؤدي واجبه كما يحرص أن يأخذ حقه إذن لاستقامت أمور الدنيا. فالحق يعرض هذه الصورة في صورة ما يقيم الحياة المكين والموزون اللي به التبادل اللي من شأنه قوام الحياة. فيقول ويل للمطففين، وبعد ذلك يشرح هو المطففين دي. ما هو المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسترون. استهلال الصورة بويل وبعد ذلك تأتي بالتطفيف، ويل دي نهاية العذاب المؤلم، الهلاك، الحزن، الغم، الشر يختلف الإنسان من كل ناحيه، لأن الإنسان قد يصيبه عذاب يؤلمه في مادته وفي حسه، ولكن الغاية من هذه العذاب قد تحبب للإنسان ذلك العذاب بما ينعم به نفسيا. يقول لك لا، دواء مختلفة، عذاب مؤلم للحس وأيضا شر محيط وهم في القلب، يبقى ما فيش أي منحس. ولذلك لما يقول لك الويل وادي في جهنم يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة ويل. ويل واحد يقول لك هلاك، واحد يقول لك مثلا عذاب المؤلم، واحد يقول لك شر المحيط، واحد يقول لك وادي في ايه؟ في جهنم. نقول له لا مانع ابدا ان يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الاشياء، لان الانسان اذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، انما اللي حيروح جهنم ده هيخرج منه، اي امل عنده في ان يخفف عنه العذاب؟ ما يبقاش عنده ابدا منفذ، حتى منفذ اماله يعني يقول لك ده بكره يبطل، ما يحصلش. يجب استهلالها بالويل والعنف بالعذاب والشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا، ما أيش ويل للقتلة، ويل للسفاكين، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني يأتي بالويل ده يقول يجيب لك حاجة الناس يظنونها تافهة. المطففين، من هم المطففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة لأنها من طف الصاع أو طف الكيل، ساعة ما تاخد تملاه كده وبعد ذلك تحط كده تقوم تخونك ايدك اللي بتصب فما تملاهش الاخر، يقوم يصب كده ويجي على الجوانب تقوم تكف ايدك. فاذا التخفيف الشيء النذر اليسير. يجيب لي ري في عنفه وقوته وبعد ذلك يجيب لي المطففين شيء بسيط ده؟ نعم. قال لك لأن ده يدل على حقارة النفس، وأنها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه، وإذا كانت تسترق في الشيء التافه فاقتراؤها على الشيء الأكثر منه يبقى أقوى. إنما ده النفس بلغت إلى هذه الحالة وعايزة تأخذ من بالشيء البسيط اليسير ده، يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستكبرون. شوف الأداء القرآني بقى، أداء القرآن بده يصور لنا حالة اجتماعية كانت شائعة موجودة، أناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيلة بما يملكون من مال ملكين أقوات الناس، ولذلك تجد العبارة القرآنية في على اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يقول لك اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم كيس وأوز، لكن قال لك اكتالوا عليهم، فكأن الاكتيال ليس منهم لأن منهم دفع في مساواة، إنما عليهم تعطي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القتل ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببا في اكتيال، فتبقى عليه لا له، عليه ما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم، ما يقولش كالوا لا، وكالوهم برضه مش ملحوفين في الصفقة، كأن واحد بيعطي الصفقة واللي بيعطي الصفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده الآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على لقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجوع، وإذا أدوهم أعطوهم يخسرون. طب إذا كالوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطل، الطرف الأول آخر، وكالوهم اكتالوا منهم، وكالوهم يدل على العكس. وملك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام ويدوها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أقواتهم يوما بيوم، تبقى تدل على سنسرة فظيعة. سيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها، ولذلك تعجب المتكلمون في التفسير في أن هذه نزلت في مكة، ومكة ما كانتش بتقلل قوانين، إنما دي دليل أن واحد قال لك لا ده نزلت في المدينة، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكة وبين المدينة. لكن إحنا لما نيجي علشان ناخد لفتة ثانية، الحق سبحانه وتعالى صحيح في مكة تكلم في العقائد، ولكن خشيته أن يفهم الناس أن العقائد مطلوبة لذكره، اللي أؤمن بالله لذاته كده أو أنفق بالشهادتين وخلاص وانتهت المسألة، يريد أن يقول أن هذا الاعتقاد والنطق بالشهادتين والعمليات العبادية دي كلها وسيلة لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس، فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قريش صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل دي كلها، وهم مفادة ومحدش يقدر يرفع رأسه عليهم، فقال لك هذه الصورة اقتالوا على الناس وكالوهم وزنوهم. نلاحظ أيضا أنه في قوله اقتالوا على الناس لم يأتي بالميزان، وفي كالوهم أو وزنوهم قبل كيل واحد قبل ميزان، مما يدل على أنهم من جبلتهم وقسوتهم كانوا يأخذون كل شيء بالكيل ولو كان مما يزن، ولما يجي يبيع يبيع شيء بالكيل وشيء بالوزن، ليه؟ لأن أخذه بالكيل يمكنه من أن يفقد، يهز الكيلة كده عشان تاخد أكثر، يدعدعها عشان تكتسع لها. إذن لكن الميزان عملية واضحة. إذن فعلى هنا في على الناس واكتالوا فقط ولم يأتي بالميزان في الاثنين يدلك على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية، هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة واقتياسات الإنس واقتياسات الناس، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة إهاجة الناس إلى اليوم الآخر والإيمان بها وإلى آخر، ويدخل في صميم المسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الكيل والوزن. ليس المراد الكيل والوزن فقط، المراد آلات استيفاء الحقوق، الأجير كذلك ما دام ياخذ حقه لازم يؤدي واجبه، الموظف برضه ياخد راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخد راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا نصب اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضه لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤدي، ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحق الى من يفرط الشارع كلها تضع لهذه المساله، تأخذ حقك ولا تؤدي واجبك، أو تأخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول إنك أنت تبخل فيه، لا، كما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا يبقى استقر البشر واستقرت أوضاعه كلها. ويل للمخططين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسروا. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفوا وخذوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الولين. الولين في الإنسان في المجموع بأنه لما يأخذ يأخذ موافي ولما يعطي يعطي ناقص، مش بس لما يأخذ موافي، لا، في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ قال عشان يدي النزك سنوكي في نفسه، النزك سنوكي في نفسه. اشمعنى انت لما بتحب تأخذ بتأخذ تأخذ وافي ولما تعطي بتعطي بس تعطي ناقص؟ إذن فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشأ منه الايه؟ نشأ منه الولد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ أن الناس يقول لك ويل دي كلام الحق، أهي خبر أم دعاء؟ أنت تقول فلان ويل لفلان بتدعو أن يصيبه ويل، ولا شك أن الداعي على إنسان بأنه يجيله ويل لا يملك أن ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على إنزال الويل به. إذن فالداعي أولا نظهر دعوته عجزه عن أن يلحق الويل بخصمه فدعا من يملك ويقدر على أن يعطي الويل. لكن إذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على أن ينزل، يبقى إذا نزل يبقى إذا التقى الدعاء والإخبار في قول الله، التقى الدعاء والإخبار في قول الله. الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر، ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه دويل معناها أن الويل واقع، لأن طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر، فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما دام صدرين منه يبقى واقع. ربنا بيدعي، بيدعي مين؟ بيدعي نفسه، يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر. يبقى ويل للمطففين دعاء عليهم وفيه ايه؟ خبر بان ذلك حاصل لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعو به على هؤلاء. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ثم ينتقل نقلة اخرى للسياق اللي هو اليوم الاخر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ رجع ثاني للموضوع. إذا استغل الأسلوب استغلال في أن يأتي بعد إهادة النفس للإيمان باليوم الآخر ثم يدخل قضية اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنظمه ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن أولئك؟ طب هذا الظن هنا موضوع إيه؟ أم أنك لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أنه يرضع الإنسان عن العمل؟ لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لأنني أظن أنه يكون في خطر، إذا دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يقين. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التقصير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يقينا؟ ألا يظن أولئك، يعني بقى كلام مرجوح، كلام مرجوح، بس كان يكفي أن يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التصفية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب ألا يظن هنا استفهام إنكار تحجب من حالتهم؟ نقول له لا. ليه؟ أم قال لك لأن مقاييس الناس والانكفاء يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا، نشوف النفع هو اللي يبقى أسرع ونقول اللي يبقى أخلى ونقول اللي ما تجيش فيه منافسات بعده. مش كل حاجة تحقق لي نفع ذات الآن تبقى هي الكويس، هذا التصريف سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا إلى نتائج الأشياء سيحقق ضررا أكثر وضرر أصلا وضرر أكبر. يبقى كانت منطقة النفعية يخلي الناس يقول لك لا، ده يديني نفع الآن إنما يديني ضرر أكثر منه وأفلد وأطول بعدين. كان يجب في مقاييس النفعية إنه يرتجع عنها، ده بمجرد الظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وفي هذا في هذه الآية إدان الحق صورة أخرى، وهو أن الذين يسمعون ذلك شر من الكفار. ليه؟ أنا أقول لك لأن الكفار لما كانوا يتكلموا عن الآخر يقول لك إن نظن إلا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لأن دي تعرض لعملية نفعية، عملية نفعية تتعلق بنظامهم في حياتهم، وبتحقق لهم شيء من اليسر أو شيء من الغنى أو شيء من الإيه؟ من الرخاء. ألا يظن أولئك أنه، وكلمة أولئك، أولئك دي عادة يشار بها للمحسوس، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأنه ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، فأنها أسير صفة فقعت فيه وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيب صفتنا، تجيب أولئك وخلاص وتكفي، يبقى دول متميزين في هذه الخصمة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وصف اليوم بالعظمة. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظمة ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذن فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات والمقارنات، إن الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدون يدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهية، ده كلام كويس ده، لكن ما هماش اقتصاديين. لأن نبدأ الاقتصاد إن أنا أعمل صفقة وأعقدها واشتريها عشان هتحقق لنفسي أكثر، فإذا كانت الصفقة ما تحققش نفع أكثر تبقى صفقة تجارية فاشلة. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا إن الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش إننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنة ولا كم ألف سنة، ماليش دعوة بالحكاية دي خالص. أنا عمري أنا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها، وإلا تفرض إن الدنيا فضلت مليونين سنة إنما لغيري، طب أنا أعمل إيه بالدنيا؟ يبقى إذن الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. سيب نظر المجموع ده يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتوطن اللي يجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون عشرين مليون ماليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها، ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنتحس فيها ككل، يعني نبحث عنها كأفراد أهو. يبقى إذا أنا لما جئ فيك النفعية بقيت النفعية إزاي؟ أقول لك أشوف أنا حياتي فيها قد إيه؟ وحياتي فيها موقوتة قطعا ومش متيقنة كما قلنا، بل هي مظنونة، لأن من الممكن مش عايش 70 سنة، مفيش حد كده إن الواحد يعيش 70 سنة، عايش أموت أقل من كده. إذا ليست متيقنة، مع كونها محدودة فإنها غير متيقنة. وأيضا النعيم فيها أو التنعم على قدر إمكانيات وتطورات في أسباب النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الحق. إذا أنا حينما أقارن الدنيا بالآخرة تبقى الدنيا هي الراجحة. راجحة في إيه؟ في أنها غير محدودة وهذه محدودة، وراجحة أيضا من ناحية أنني عمري في الحياة مش متيقن وحياتي هناك متيقنة، يبقى مضمون بمتيقن. والنعيم هنا على قدر إمكانياتي وهناك على قدر إمكانيات ربي. إذن فالمقارنة في الثلاث أوجه تجعل اليوم الآخر ده إيه؟ العظيم، هو ده العظيم. ما عداه في الصور يبقى ما هوش عظيم. يبقى لما تيجي تقارن الأشياء ما تقارنهاش بما أنت فيه الآن، ولكن قارنها بما تقول إليه. فإذا قارنتها بما تقول إليه هان أمر الدنيا، وتبين أنها زخرف وأنها غرور وأنها متاع زائل إذا ما قارنت باليوم الآخر. فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق الأهدى اليوم العظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ويوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيضا شيء جانب آخر من جوانب العظمة. ليه؟ أم أنك لأن أمور الناس وضبطها في الحياة بترجع إلى بعض الأسباب الكونية، يعني هذا يقف أمام قاضي وذلك يقف أمام الحاكم وهذا يقف أمام الوزير والمرؤوس يقف أمام الرئيس ويحاسبه ويقول له ده كلام أنت واقفين أسباب أمام أسباب، يعني أنت واقف موقف المسؤول كسبب أمام سبب، إنما في اليوم ده لا، مش حد حاكم إذا حد أبدا، الكل سيقف أمام الله. يبقى إذا انتهت الأسباب كلها والأشياء اللي ربنا علشان عملها عشان نظام الكون وصلاحيات والإطارات وإلى آخره ده انتهى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن كان في ظاهر بعض جزاءات الدنيا أن الناس قد يقومون أمام الناس، لا، أنها أسباب أمام أسباب، ولكننا في الآخرة سنقف كأسباب أمام مسبب، ومدام أسباب أمام مسبب يبقى ده موقف يجب أننا نخاف منه. أيضا أنكم قد تقفون عند من له هوى في الدنيا، تقفون للسؤال عن الأشياء عند من له هوى أو من يستمان بالوزير أو المشير أو المجير أو النفير، وهنا في اليوم ده مفيش في كلام منه. يبقى أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساعة ما تقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين تنتشر في الأسلوب حبة الوصول، هبت المثل، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمة يقوم دي دلت على إيه؟ على فزعة الوقفة، ساعة ما يجي لله المثل الأعلى ويكون الناس قاعدين لهين وبعد ذلك يدخل عليهم رئيسهم أو المتولي شؤونهم، ماذا يصنعون؟ يقف كده. أم أنك يوم يقوم الناس أهي يقوم دي تنبه على أن الناس في غير ذلك اليوم قاعدين قاعدة التراخي وقاعدة التكاسل، اللي نايم نايم واللي قاعد قاعد واللي كاوع كاوع، انما يجي في الوقت ده الكل فاذا هم قيام ينظرون. ولذلك بيسموه الموقف، الموقف اللي يبلغ من شدته ان الناس يتمنون الانصراف ولو الى الناس، موقف كلمة يقوم وقيامة ويقوم الناس لرب العالمين والموقف الله، كل دي تدل على انه يبلغ من هول الناس انهم يفضلوا واقفين طول المده دي كلها ما عندهمش تفكير ان الواحد منهم يقعد ويستريح. يقوم واقف يوم يقوم الناس لايه؟ لرب العالمين. وكلمه رب العالمين كمان فيها ايه؟ يعني ايحاء واشاره، ليقوم امام مين؟ امام الرب، الرب اللي متولي التربيه، متولي التاديب. يعني انت ما انتش واقف امام واحد ما عندوش فكرة عنك ولا علم عنك، لا ده رب ومربيك كده وانت ومعدك الاعداد التربوي العقدي اللي كان ما يخليكش تقف في هذا اليوم الا موقف العزة. اذا فانت تقف امام من يعلم كل شيء عنك، ما تقولش ده ما عرفتش لانه ارسل لك رسله، ما تقولش ما عنديش استعداد، لا ده عمل لك عقل وعمل لك كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا. يبقى اذا يوم يقوم الناس لرب العالمين كلمة رب دي تقوم تفيد حول الموقف، انك انت عاقف عن خالق يعلم ما خلقه ويعلم الاطوار اللي مر فيها ويعلم انه ما جعل لخلق من خلقه حجة ولا عذر، وما دام ما جعلش لخلق حجة ولا عذر يبقى الموقف هنا موقف عادي. يوم يقوم الناس لرب الايه؟ العالمين. طيب بعد ذلك نلتفت تقول ايه؟ كلا ان كتاب الفجار، بعد كده يجيب لي الفجار ثم يرجع الى الكتاب، زي ما قلنا في الصورة دي تعرضت للكاتبين، هنا يتعرض للكتاب نفسه. كلا ان كتاب الفجار لكن في الجين، وبعدين يشرح لي هو في الجين، وما ادراك ما في الجين، يعني شيء يستحم عنه، شيء لا يبلغ من العقل العادل من يعرفه، ما لم يخبر به ممن يعرفه. فنقول لك وما أدراك ما كذا، يعني لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو في الجين إلا إذا كنت أنا أعرفك. فكأنه بلغ من الـ من الـ من الدقة وبلغ من عظمته ومن غيبيته عن مستويات الناس أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أدراك به خالقه. وما أدراك ما سجل؟ كتاب مرقوم. كلمة كلا إنما تفيد الرضع والزجر، والرضع والزجر من صب على ما قبلها وهو ألا يظن، يعني هم لا يظنون أنهم مبعوثون فزجر عن هذا. وبعدين يسميهم فجار، لأن إن الفاجر هو الذي يخرق ستر التكليف. فجر يعني شق ستر الطاعة أو شق ستر التكليف. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. مرقوم دي لما العلماء جم يفسروها قال لك مرة يكون من الرقم، الرقم هو إنك أنت تنقر في الحجر نقوش أو أي شيء، ده دليل على إنه ما يروحش أبدا، يعني وسيلة من وسائل التوثيق مرقوم. أبي واحد أو مرقوم مجعول رقم يعلم به ويعرف بحيث له سنة، ساعة ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار، كأن كتاب فيه من سمت البشاعة ما يوحي لمن يراه معلم كده، ساعة ما تشوفه ده كتاب الفجار. أو مرقوم مختوم، ومعنى الختم هنا إن لا يتصفى شيء مما كتب فيه ولا يتسلى الحد إلى أن يزور هذا موجود عنه. إذا كتاب موثق أتم التوثيق، اللي كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبعد ذلك في سجين. انظر بقى إلى كلمة سجين مأخوذة من السجن، سجن إنك أنت تجيب واحد كده وتحبسه الله، فكأن الكتاب برضه محفوظ في سجين، مبالغة في السجن. يبقى معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه لأنه مرقوم ومعلم علامة، بحيث أنك لما تشوفه تقول ده كتاب الفجار، له ريحة له بشاعة له شيء تنكر منه النفس. ومختوم الختم بحيث لا يمكن حد من أنه هو يفتحه أو يغير في شيء. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. أدرانا هو قال كتاب مرقوم، احنا قلنا ان كل ما ادراك انتظر ان يعلمك به الله، انما ما يدريك يبقى مش ممكن هتعرفه، لانه نفى الاعلام في المستقبل. ديك نفى الاعلام في الماضي، ونفي الاعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لك، انما لما ينفي الاعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك، يبقى خلاص انتهى. يبقى وما ادراك ما سجل كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. رجع كان الايه للويل الذين يكذبون بالله. مكذبين دول كثير، ان الكذب هو ان يقول الانسان نسبه كلاميه غير مطابقه للواقع. قال لك الكذب انواع، وانت تاخذ من جزئيات الكذب والامور التي تعرفها بشاعه الكذب، وانه ينفي الحقائق عما وضعه ويغيرها ويغير واقع. ده الكذب بعمومه، وشره ان يكون التكذيب بيوم الدين، لان دي التكذيب في القمه. من المعقول ان يكذب في جزئيه من جزئيات الحياه، انما تكذب في السنه، تكذب في السنه هذه مساله. الذين يكذبون ايه بيوم الدين، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. كل معتد، ما هو المعتد؟ المعتد الذي يجترئ على الحق ليطمسه، فكأن مساله يوم الدين حق لانه ام اصل عقدي، انت عايز تطمسه. واثيم عدم إيمانه به وخمسه له جعله يولد في الإثم، لأن فرق بين آثم وأثيم. أثيم يعني معتاد أن يحصل، بقى الإثم عنده ملكة، وما دام بقى الإثم عنده ملكة فيتكرر. معتاد إيه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الآيات التي تذكره بذلك اليوم وتذكره بهوله وتذكره بأن حق، ساعة ما يقرأها يكذب نفسه. نظرية إكذاب النفس معناها أن الإنسان ما عندهش قدرة على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف. لما ما يجدش من نفسه القدرة على أن يحمل مشقة التكاليف يوم يعمل إيه؟ يكذب نفسه يقول لك لا ده اليوم الآخر ده مش ماليش وجود. لا يا له وجود، بس انت بتكذب نفسك. ليه؟ لانك انت مش قادر تحمل نفسك على مشقه التكليف، فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الامل في ان اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك تقول يا اخي ده الرسل كلها حدثت اقوامها بكره، والأقوام كلها والأنبياء كلهم قالوا. إذا تطلع على مرض أساطير الأولين هذه أسطورة الأساطير التي إيه؟ وقالوا أساطير الأولين إيه؟ اكتسبها فهي تملى عليه إيه؟ مفرطا إيه؟ وأصيرا. إذا قالوا أساطير الأولين معنى أسطورة يعني شيء بينقال من الأباطيل ولا ليس وزن، وآبائنا برضو استقبلوه وأنفروه، ودحنا ما احناش بدعة في هذه المسألة زي هم ما عملوا احنا إيه؟ احنا عملنا. انما دولون من اكذاب النفس، ليه؟ لانهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مشقه الايه، مشقه التكاليف. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. يجي القران يروح يتكلم علشان يديني السبب اللي من اجله هم تمسكوا بهذا الموقف، اعتدوا واثمين بإذن، وبعد ذلك قالوا أساطير الأولين. فما لك اللي حملهم على هذا إيه؟ زي ما قلنا هروب من إنهم يصدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم، لأنهم لو صدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم هذا إسلام يبقى يوينهم صحيح يوم الأحكم إنه لك لا ده اليوم ده كده يقدمه. كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني اللي خلاهم يكسبوا هذا الموقف إيه؟ إن الرأي أو الغين أو طبقة الحجاب أو طبقة صدق على اليقين جت على قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا الموقف بتاعهم ده نتيجة الإيه؟ ما كسبته أيديهم. واللي كسبته أيديهم عمل ران، والران ده سبق أننا تكلمنا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه حذيفة، حديث حذيفة ابن اليمان قال تعرض الفتن على القلوب إيه؟ كالحصير عودا عودا. احنا نعرف ان الحصير حينما ينسج بنجيب شويه كتب ونجيب عود من كده ونعمله كده، وبعدين نجيب عود ونعود لحد الحصيره بتكبر. اذا الحصيره الكبيره دي عباره عن ايه؟ تتكون من عود وعود. الرسول يريد ان يشبه الفتنه اللي تيجي على القلب كالعود الحصير ده. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي روايه عودا عودا، وفي روايه عوزا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجحيا منكوسا يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله. اذا بل ران على قلوبهم يعني غطى على قلوبهم او عمل صدق على قلوبهم او عمل حجاب على قلوبهم سبب ايه؟ ما كانوا يكسبون. يعني عملية وغفلوا عنه، ويعمل عملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، الى ان يتكون ايه؟ ذلك الران. فلم يجدوا منفذا ولا خلافا امام نفوسهم الا ان يكذبوا بيوم الدين. لأنهم لو ما كانوش يكذبوا بيوم الدين يبقى قفلت عليهم كل أبواب الرحمة. إنما الباب اللي عندهم يقول لك لا ده يوم الدين ده كده، يبقى كلا تكذيبهم بيوم الدين جاء من أين؟ جاء من أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. وبعدين قل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونجيب كلمة محجوبون بعد برانة، لأن الران الحجاب اللي حيجي على القلب، فكأن اللي مش عايز ينحجب عن ربه ما يحجبش قلبه، اللي يحجب قلبه يبقى ينحجب عن ربه. ليه؟ لأن القلب هو محل الاعتقاد اليقيني بالله. فلما انت تيجي تحجبه بالآثام وتحجبه بالاعتداء وتحجبه على المعاصي يبقى تبقى مثل حجب عن ربك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. ويجي واحد يقول لك ده معنى نفسي. ليه؟ لأن المعنى هذا يؤلم النفوس ما يؤلمش الأبدان. وهم حتة النفوس دي حتة المعاني والمعنويات ملهاش عندهم. يقول لك هو بيجيب بيقولنا لو أن دول عندهم إحساس أو أن عندهم شعور أو أن عندهم كرامة كان يكفي أنهم هذه الأعمال ما تخليهمش يلتقوا بحضرة الحق. إنما بعدين يقول فنفسهم بيقولنا هم نفهمش، يقول ثم إنهم لصال الجحيم. يعني دي مش هيعفوهم من صالح الجحيم، يبقى جاب لهم المعنى اللي هو الحسي المادي. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.